attack. Right, let's talk. هيا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا لكل فضل وخير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل هدى وفضل وشفاء وبر وخير. آمين آمين آمين. وأن يصرف عنا السوء والفحشاء. اللهم عليك بكل ظالم وظالمة، اللهم عليك بكل حاسد وحاسدة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله نسمعها لكل من سكن بدناها، الحمد لله نسمعها لكل من اختفى وتوارى داخلها، الحمد لله نسمعها لكل من تسبب في ورم، الحمد لله نسمعها لكل من تسبب في جرح أو ألم، الحمد لله الحمد لله. نسمعكم حمده وشكره، فنحن لله حامدين ولله شاكرين. الحمد لله لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الحامدين والشاكرين. الحمد لله معية الله معنا، نصر الله معنا، جند الله ملائكة الله معنا، فالحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. نسمعها لكل ظالم، ظالم كبير توارى، ظالم كبير طغى، ظالم كبير تجبر، ظالم كبير تكبر، ظالم كبير تملك الجسد، تملك الجمال والقوام، تملكها. ظالم أنت، أنت ظالم، أنت ظالم، في الرأس ظالم، في الناصية ظالم، في القفا ظالم، في الدماغ ظالم، في القرار ظالم، في التركيز ظالم، ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم، أنت ظالم لها. فاسمع واعلم إني أعرف إياك أن تكون مع الجاهلين. فاسمع، جئتم من أجل الربا، فجاء الله جل وعلا فأعز ونصر وهدى، فلله الحمد في الأولى والآخرة. سنبدأ بسم الله، سنبدأ بحمد الله، سنبدأ نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته، صل عليه ربنا صلاة وتسليما دائمين متلازمين، اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الماء الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه رغم أنوف الكافرين والمنافقين والمغررين والشياطين من الإنس والجن أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يا الله وإياك نستعين يا الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم ماذا؟ ماذا؟ رهقا، فزادوهم ماذا؟ رهقا. فأنا أسمع لكل خادم وخادمة، حارس وحارسة، إياك أن تنصاع، إياك أن تنقاد، إلى من يزيدك رهقا في الجسد ذلة ورهقا، صغارا ورهقا، حبسا وسجنا ورهقا، داء وألما ورهقا، إياك ثم إياك، إنه ظالم لربه الظالم لنفسه والظالم لغيره، فإياك أن يزيدك رهقا، أتسمع؟ إياك ثم إياك، لا تظن أنك تزيدها هي رهقا، فوربي أنت تجزى من الله جل وعلا بالعذاب والنكال جزاء وفاقا رهقا، أتسمع؟ إني أعظكم جميعا طاعة لله جل وعلا، ونحن في بداية السير بإذن الله، فمر منكم من يئن، ومر منكم من يبكي، ومر منكم من يستخف، ومر منكم من يتقوى ويتجلد بالصبر، أي نعم، ونحن في بداية السير، صار بإذن الله، وبين أيدينا سلاحا لا يخطئ أبدا، ورميا بإذن الله لا تخطئ بإذن الله تعالى، فاسمعوا إليكم جميعا، أتحسبون أنكم تزيدونها رهقا؟ أتحسبون أن حسدكم يزيدها رهقا؟ أتحسبون أن أسحاركم تزيدها رهقا؟ أن عددكم وكثرتكم تزيدها رهقا؟ أتحسبون أن سيدكم كبيركم شيطان يزيد رهقا؟ أتحسبون أنكم حقا تزيدونها رهقا؟ يا مساكين يا مساكين، لو كان الأمر إليكم لماتت وقتلت ودفنت، صح لا؟ لو كان الأمر إليكم كما تظنون، لو كان الأمر إليكم كما ترجون لكفنا، صح، لكن الأمر كله لله، صح، قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، شياطين تستخف بأحكام الله، شياطين تستخف بكلام الله، شياطين الآن تستحوذ على جسدها، تستحوذ على صوتها وعلى يديها وقدميها، هي من تتسبب لها في كل أهمية، هكذا يصنعون عند الأطباء هذه الضحكات حينما تضحك أم الطبيب، ولا يعلم المسكين يظنها شبه مجنونة، هكذا تخرج هذه الضحكات أمام الطبيب حينما يعاين الأورام والآلام، ولا يعلم السبب حتى هي لم تكن تعلم ما السبب، لكن قد جلبها باليدين يشير أن القوة لنا. ضحك واستخفاف هكذا، ضحك واستخفاف، أنتم مجرد إنس أغبياء، أنتم مجرد إنس ضعفاء، أنتم مجرد إنس لا حول لكم ولا قوة، لا قدرة لكم ولا طاقة، ونحن أخفياء أقوياء نؤذي كيف نشاء، نمص دمع حالها بل دمع جسدها، نتسبب في وراء فكها بل صدرها بل رحمها، نحن نجعلها نسيان رديق الصدر والثقل في الخطب حتى في الكلام، نحن من يسجنها ويقيدها. أما ترى قوتنا بأسنا وشدتنا، أين هو الطب مع قوته؟ أين هو الطب مع خلصاته؟ أين هو الطب مع أجهزته وأدويته؟ أما يعلمون أننا أقوى؟ أنتم أغبياء صح؟ أنتم مجرد أغبياء. تقولون أن ربه سوف يشفيها، فلما يشفيها؟ تقولون القرآن يداويها، فلما لم يداويها؟ نحن نسيها حتى القرآن الذي حفظته ووعدته، فنجعلها المسح لا يبقى منه صورة أو آية حتى لا نتأثر به. إذا تقرون أن القرآن يؤثر فيكم ويؤذيكم، فتجعل النسيان في العبادة والطاعة والقرآن ورقيته صح؟ نحن شياطين، أتعلم ما معنى اللون الأسود عند السحري والأحمر وحتى الأصفر تراه إنه طرف النار؟ نحن شياطين لا تؤذينا النيران، لا نحرق أبدا، هكذا يزعمون ويظنون. وسنرى بإذن الله كيف يؤثر فيهم الدعاء والقرآن، وكيف يركعون ويسجدون لله جل وعلا بالاستسلام. حينما قلت هذا يرفعون رمز ماذا؟ رمز الشيطان ويضعونه على الجبهة والناصية، فتم الإرادة وتم الإدارة وتم القوة، لكن إدارة شيطانية كفرية. إذن التعطيل يكون حتى في العقيدة. أي عقيدة تقولون؟ أي عقيدة؟ نحن نستخف بعقيدتكم. لو كانت العقيدة صحيحة ما صحرتها عمة وابنة عمة أو زوجة عمة صح؟ لو كانت العقيدة صحيحة ما كان السحر في الأسرة. عقيدة، أي عقيدة؟ عقيدتكم مخربة وكانت حقة وصحيحة وقوية، ما استطعنا أن نصل إليها، فما أذيت إلا من جلدها ودمها. عقيدة، أي عقيدة؟ نعم هكذا هم يقولون. إذا لا يعثر في القرآن لأنهم رأوا قوته وشدته صح؟ يظنون أن الأمر سواء. هين طيب، تكالبوا في جسم واحد من أجل ظلمه وقهره، والكبير يطالع ويشاهد ويأمر فقط. فإذا أردت أن تجعل الجسد يخضع للعلاج عليك بسهل فتاك يصل إلى الكبير. يضحكون بمعنى هذا أمر مستحيل يبعد الوصول إليه صح؟ قتلتكم بالضحك، قتلتكم بالضحك. قتل قبضك. أي نعم، ما جئت بكم إلا لهذا، كي أقتلكم، لكن ليس بالضحك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. صح، سنبدأ بإذن الله جل وعلا. واعلم بيقين أن الله معنا. ما أعظمها، ما أقواها، لا تحزن، إن الله معنا. ما أنتم إلا في الذلة في جسم نحيف ضعيف، ما أنتم إلا في العذاب داخل جسد ضعيف. لا يقدر أحدكم أن يدعي أنه من نفسه ولد، وإنما جاء بأمن المر ممن هم أقوى وأشد ظلمة وسواد منا. فإن خالف عذب وعوقب، يقول لي قوة لكن بالسم كان حسبا أو سحارا، كان بالسهم كان حسدا أو سحرا. وأنتم كلكم الآن تسمعون. سنبدأ بسم الله، سنبدأ بإذن الله جل في علا. أعجزتم طبا وأطباء وحيرتم عقلاء، صح؟ فبسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. أدخلتم في قلبي الخوف، وأدخلتم في قلبي الاستسلام والفشل والخوف والإحجار، فكيف لي معكم وأنتم أشداء وقوياء؟ أورام هنا وهناك، آلام هنا وهناك، تعذيب هنا وهناك، رغبة في القتل والموت هنا وهناك. الجسد من فيه أقوياء، خلاص انتهت الجسد، انتهت الجسد. أوصي أن تدري البيت وتكثر من القرآن والقيام والصيام وذكر الرحمن، وأن تشاهد بإذن الله تعالى ما ينفعها، وأن ربما ليس فيها شيء، ربما عندها مس وهمي أو مرض نفسي، أظن ليس فيها شيء. خلاص، إذا كانت الجلسة تأخذ ساعة فقد أتممنا ساعة، شخصنا فيها وقرنا يسيرا ونقرأ الفاتحة وما تيسر بإذن الله وانتهت الجلسة. خلاص، وإن شاء الله تشاهد في البيت ويأتيها إن شاء الله بإذن الله. لا يدخل الجسد في البدن ولا يدخل أكثر من جنة في البدن، ليس هناك حياة في البدن، ليس هناك السرطانات من الجنة والشياطين في البدن، هذا كله ضلال وخرافة. فنكتفي بهذا، وتواصل في البيت اجتهادا وقربة وطاعة وعبادة كما نوصي أي إنسان، وحالها لا يختلف عن حال غيرها، إنما هو تفضيل الجن ويكذب علينا. وما نراه الآن فقط هي أمور باطنية في العقل الباطن، واتصل معها واسأل الله يشفيها، وتذهب عند الطب، فالطب هذا مرض طبي ونفسي وجسدي، هذا جميل. خلاص، وحتى بالإرادة والقوة ممكن أن توقف هذا الشيء الذي تصدر منه الآن، ولن تظهر فيما بعد، لن تتجنى فيما بعد. وبهذا إن شاء الله كان التشخيص وكان العلاج، وحتى نكتفي بساعة ونستقبل حالة أخرى إن شاء الله عز وجل. هذا تشخيص لها، وكل ما قرأته وسمعته كان مجرد ادعاء للجن لا يجوز تصديقه، هو كذب من الجن لا يجوز الإيمان به، وهذه الأعراض هي كهانة وخرافة لا يجوز حتى السير فيها. والأورام فأقول لها أن تستسلم وأن تخضع للجراحة، صح؟ للجراحة. أما تعطيل الزواج فالقدر، يعني الباقي ليس في نصيبها هذا الزوج، ما دام يأتي وتمرض ربما إشارة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الزوج غير طيب أو كذا، فيأتي إن شاء الله غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن تكرر معها لعشرات المرات فالأمر عادي جدا، حتى من يعني نجعل كل شيء مرتقب بالجن والشياطين. مسألة كذلك مشكلة التمد يختفي هذه أمر نادرة، تجرب مع الطب ومع أطباء آخرين حتى يأتي الشفاء بإذن الله عز وجل. أما أنها تأثر بملك الدماء، هناك ملك دماء ما نخرف على الناس وندعي شيء نرجع من بالغيب، ليس هناك ملك الدماء. وإذا كانت حقا فعلا الدم قد اختفى فربما الدواء أصابه وشفي منه بفضل الله تعالى. صح؟ انتهت الجلسة. أوصيها لا تستسلم، مفهوم؟ لا تستسلم، وأن تكون تقرأ القرآن. نعم، أما النسيان والطاعة والعبادة ربما ضعف الإيمان، ضعف في الطاعة والإيمان. أما الضحك الذي يخرج عند الأطباء فربما شيء نفسي يرجع، أنا لم تؤمن إلى الآن أن الطب سوف ينفع، ولهذا يتأثر بالضحك. أما أضحك حتى هنا يرجع ربما عند اضطراب، ما تعرف هل هي تعالج قلبيا أم روحيا، وبهذا تم التشخيص فليس عندها شيء، هذه أوهام أمراض نفسية. ونصيها أن لا تعيش مع مقاطع الرقية لأنها تأثير، ولا تبقى على النقاش لأنها تأثير، ولا تذهب ولا شيء حتى من الخرافة ليس هناك عليه دليل. ألا تفعل هذه الأمور حتى عليها بالأذكار بالرقية، عليها بالحجامة، والله هو القص وهدي يسوي السبيل. نخاطب جلسة داء نفسي، أنا أقول لها ليس بك شيء، وأقول لها حتى إذا كان فيها شيء أنتم لستم مع شيء، نريدها الآن أن تكون في صحة عادية الآن بإذن الله، نعطيه قوة للجسد أن يرجع إلى صحته. الآن نريد أن تكون في صحة وفي عافية بإذن الله عز وجل، في كمال صحتها وعافيتها وقوتها وتركيزها إن شاء الله عز وجل، وأن تعود إلى تحكمها في جوارحها، إن هي من تتكلم مع الآن بإذن بلسانها. خلاص. أكم السلام ورحمة الله. هاي الآن رجعت عادية. الآن رجعت عادي. والحمد لله يتكلم مع الآن عادي بإذن الله عز وجل. ما فيها شيء. عادي صحتك عادية الآن؟ صحتك عادية. الحمد لله، بل أحسن من الأول. لا شيء بلا ضيق ولا بشيء. راحة الحمد لله. لو كان هناك ضيق نقول أنها تأثرت بالرقية، الآن هي تقول أنها في راحة، يعني لو كان الشيطان يتأثر، إذا الحمد لله فقط، لأن عالجنا الآن عالجناها نفسيا جيد الآن. خلاص جيد الحمد لله رب العالمين، ولا تشعر بشيء. وقل لكم تذهب عند أي معالجة تسرع من الآن، والأورام تذهب عند الطب الآن، الطب يجدها موجودة والتحسن بالدواء وتعمل جراحة وعادي جدا، ما الفرق بينها وبين غيرها. أما مسألة نقول كل شيء يلصقه بالجن، هذا من الظلم، نظلم الناس ونعلمهم أشياء خرافية يعني. صح؟ إذا أنت عادي الآن، عادي، ماذا تشعرين الآن؟ شو كنت تشعري؟ عادي، لم يعد لك آلام ولا ضيق. الحمد لله، الحمد لله، العلاج سهل. لماذا نتعب أنفسنا ونقرأ ونعيض ونسجر؟ هكذا نأخذ مقام الطب النفسي ونعالج أمور نفسية، وقد خلاص أصبحنا من فضل الله في الذروة، جمعنا بين الرقية والطب النفسي، والطب النفسي مقدم وأعظم، والأمر سهل بإذن الله عز وجل. ويشار إليه بالمنام، أننا نغلق الباب على كل اجتهاد، ويشار إلينا أننا نقدم الطب النفسي والأنمية النفسية والجراحة، مع أن العلة إذا كانت محل ظن فلا نأخذ بها إذا كانت ظن إلا إذا كانت قطعية، فكيف تكون قطعية؟ الله أعلم. وفقي ورجع الصلاة. هيا أسلمي لله جل وعلا، توبي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كانت تريده وترجوه. هيا أسلمي لله جل وعلا وأنيبي إلى الله سبحانه وتعالى. أعلم أن الحي الآن تجاوب معي، لكن لا أريدها هي، أنا أريد الكبير وأعلم كيف أحركه بإذن الله عز وجل، كما كان في أمر الرقية الجماعية. جدبة سام يتغير الجلسة والتغير الصوت والحركات حينما يصعد من هو أقوى الذي يتحكم فيهن أو فيهن في الرأس بإذن الله. نبدأ إن شاء الله تعالى الآن نبدأ إن شاء الله تعالى لأن الكلام يكون معك كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيء في الدماء سكن. الله أكبر من كل شيء في الدماء شيطان سكن بأسحار الدماء الله أكبر من كل شيطان ساحر بسحر سوء ساحر بأسحار سوء الساحر بسحر سوء الساحر بأسحار سوء الساحر بسحر سوء الساحر بأسحار سوء الساحر. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجاد شيطان كافر ساحر بسحر سوء الساحر بأسحار سوء الساحر شيطان صفد الجاد شيطان حرس الجاد شيطان خوف الجاد شيطان سحر الجاد شيطان سحر الجاد شيطان خوف الجان شيطان سحر الجان شيطان خوف الجان بسم الله يهرب كل ملك في الجسد الكبير كبيرهم يحرق بسم الله كبيرهم يحرق بسم الله احرق بسم الله كبير احرق بسم الله كبير احرق بسم الله كبير احرق بسم الله كبير يذل ويهان كبير يذل ويهان كبير يذل ويهان كبير يذل ويهان يذل ويهان كبير يذل ويهان يذل ويهان كبير يذل ويهان كبير يذل ويهان الله اكبر من كل شيء من الصغر أمرهم من الصغر حبسهم من الصغر سحرهم من الصغر أسكنهم من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر شيطان عاشق شيطان عاشق هو العاشق شيطان عاشق هو العاشق الملك العاشق شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان ملكهم ساحر شيطان هو الملك ملكهم ساحر شيطان هو الملك ملكهم ساحر شيطان هو الملك ملكهم ساحر تغدى بدمها تقوى بدمها تغدى بدمها تقوى بدمها تغدى بدمها تقوى بدمها تغدى بدمها تقوى بدمها تقوى بدميا تغدى بدميا تقوى بدميا سحب سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها سحب سحب بدميها ساحر سحره جرى في دميا سحره جرى في دميا سحره جرى في دميا سحره جرى في دميا سحره جرى في دميا يحرق بسم الله في دميها يحرق بسم الله في دميها يحرق بسم الله في دميها يحرق بسم الله في دميها يحرق يحرق يحرق يحرق في دميا بسم الله يحرق نحن في المقدمة فطالع ماذا يطالعك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان في دميا شيطان في دميا شيطان في دميا أجر الحياة في دميا أجر الحياة أفسد أفسد الحياة في دامها فساد في مصدامها في مصدامها في جفا في دامها في فساد دامها سحب سحب في دامها بالأعين الحاسدة بالأعين الحاسدة بالأعين الحاسدة بالأعين الحاسدة بالأعين الحاسدة سحب سحب في دامها سحب سحب في دميا سحب سحب في دميا أفسد في دميا أفسد في دميا أفسد في دميا تقوى تقوى تقوى في دميا حيات خادمات حيات حاسدات حيات ساحرات حيات خادمات حارسات ساحرات خادمات حاسدات ساحرات خادمات حاسدات ساحرات خادمات حاسدات ساحرات حيات حيات حيات حيات حيات حيات خادمات حاسدات ساحرات رجعنا إلى ماكينكم هيا هيا رجعنا هيا رويدا العذاب رويدا رويدا على الكبير وعلى الصغار قلتها لكم في البداية سنرى سنرى البداية هذه أول رمية شو صحت حرارة حرارة تشعر حرارة كثيرة المكيفة شغالة ما تزيد ما في مشكلة غير حاره الحرق بدات ماشي مشكل ها ممكن يفجوش خدامي. يلا بسم الله. لا اله الا الله بها يحرقون في دم نار كفرة الفجرة حسدة سحرة بها يحرقون في دمها يحرقون في دمها يحرقون في دمها يحرقون في دمها حياة حياة حياة حياة يحرق حياة حياة يحرق حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة يحرق حياة يحرق حياة حياة يحرق حياة يحرق حياة يحرق حياة يحرق حياة يحرق حياة يحرق حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة صافي صافي. لما زال رجعنا يا ذاك يكون هيا بسرعة هيا قمنا قمنا هيا هيا هيا هيا بسرعة هيا سنتفنن بإذن الله في إذلال كنا مع كبير كنا لما زال نحن بدأنا الآلة وبدأنا بإذن الله قلت لكم صح قلت لكم الأمر سيكون عظيم وأعلم أن الكبير حتى هو أخذ نصيبا من العذاب وسأؤكد وأشدد على الكبير أكثر مفهوم آية حتى يخف تخف الحارة في الدم خلاص يلا نبدأ إن شاء الله من جديد باش تعرفوا أنني رحيم بكم تأذوا حقكم أو تعذيبكم لكن أنتم من أرض الكبير اسمع ونعلم أنك تسمع بإذن الله تسمع ما ظلمتك هذه الأمه ما ظلمتك وربي سحنا ما ظلمتك ما ظلمتك تأمل في وقع الكلمة لم تظلم صحنا هذه الأمة لم تظلم صحنا اسمعني وربي إني لك ناصح اسمع لي اسمع اسمع كلمة واحدة قبل أن أبدأ بإمكاني أن أبقى عليك بآية الحرق وأدعية الحرق والتعليم صح لكن لا أريدك هذا وهذا الرمز أنه يصدر نفسه قوة ما ظلمتك فكيف لك أن تأمر من معك بظلمها وأذيتها كل ساعة بل كل ثانية صح أم لا؟ ما تستفيد؟ قل لي ما تستفيد؟ ما تستفيد؟ عهد سحري وشيطاني؟ عهد كفري على مال الوالد؟ على نعم الوالد؟ على الوالد وما ولد؟ ها؟ حتى لا يخرج كلمات لأنه هو الأمير الكبير الملك لا يرضى أن يخطع فيراه من معه أنه قد استسلم مجرد هذه الحركات رغم عنه تخرج أما الكلام فيشعر أنه كان نوع من الهزامية صح أم لا؟ اسمعها مني أنا لا أريدك صغيرا أريدك أن تكون كبيرا لكن مع الله اسمعها مني السر الذي به جئت سحر سوس خيرات الوالد نعم الأب والوالد فأصبحت نقما على الوالد وأبناء الوالد وبنات الوالد صح بدأ الآن شيء هكذا يتغير كان أحدهم بدأ أن ينفك يريد أن يشير هكذا لكن ما يقبض عليه كان هكذا خرج يعني هناك مجموعة يتحكم في هذا الكبير يحبس الفم والقوة في اليدين هناك من أرضى أن يأتي بالإيجاب والقبول والاستحسان والإسلام لكن الكبير لا يريد لهذا كلما أكدنا على هذا الكبير كانت القوة الخير في البدن ولهذا في البداية أشار هنا وضرب هنا بمعنى لا أحد يفتح هذه الناصية والعقل إلى الإيمان مغفل عليها بسحر الكفر والشيطان صح أم لا؟ صح أم لا؟ وإن كان الاهتزاز في الحياة أن خاطبنا الحياة كان قبلها خاطبناه فضعف فحينما أسقطنا الحياة بالأدعية كانت تلك الحركات والكلمات لكن حينما نخاطبه بالكلام يصمت فحينما أن يتكلم سيتكلم هو وتصبح الأمور سهلة يسيرة على البدن بإذن الله جل وعلا فاعقل هذا الكبير ومحله الرأس والحيات، حيات خاصة بالعينين بالصدر بالرحم باليدين على حسب السحر وعقد وأورام وقتل، صح أم لا؟ السؤال